بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر شعبان عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 57 من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا من الآيات التي وردت مقدمة لمجادلة أهل الكتاب، وقلنا إن هذه الآيات لها علاقة بموضوع السورة، وموضوعها مجادلة وفد نجران النصراني، حيث جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه في إثبات عقيدتهم النصرانية التثليثية، ويزعمون أن القرآن قد دل عليها، والقرآن قدم بمقدمات تتعلق بهذه القضية، ولكن المنهج القرآني يختلف عن منهج البشر، فإنه لا يقف مع نفس القضية وحدها، بل يتعداها إلى إشارات وتوجيهات لبقية البشر، ويربط أحداث الإنسان بعضها ببعض. فإن القرآن ليس موجها إلى فئة معينة، والمدينة كان فيها أهل كتاب كذلك من اليهود، وكذلك فيها المؤمنون المقرون بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك هناك كفار من قريش. فالقرآن لا بد أن يربط القرآن بتلك الأحداث كلها. استفتحت السورة بالحروف المقطعة كما استفتحت سورة البقرة، لأن سورة آل عمران مرتبطة بسورة البقرة. سورة البقرة تخاطب أهل الكتاب من اليهود، وسورة آل عمران تخاطب أهل الكتاب من النصارى، فبينهما وجه شبه. فاستفتحت السورة بنفس ما استفتحت به سورة البقرة، ثم تلا الاستفتاح تقرير وحدانية الله الذي يقابل التثليث مباشرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذه الآية لها علاقة بالحدث. ثم ذكر عز وجل تنزيل الكتاب، الكتب السماوية السابقة، فإن الله هو الذي أنزل التوراة، وهو الذي أنزل الإنجيل، وهو الذي أنزل الفرقان، فالمنزل واحد، والمقصد واحد، والمخاطب واحد، هم البشر. فمن آمن بالتوراة وجب أن يؤمن بالقرآن، ومن آمن بالإنجيل وجب أن يؤمن بالقرآن، ومن آمن بالقرآن وجب أن يؤمن بالإنجيل، بالتوراة والإنجيل، لأنها جميعا كتب أنزلها الله عز وجل. ثم هدد تبارك وتعالى من كفر به عز وجل، ثم أعقب ذلك بالحديث عن المتشابهات التي اعتمدها النصارى في مخاطبة ومجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن اتباع المتشابه مرض في القلوب، وأن من أوتي الكتاب ورسخ في العلم لا يليق به ذلك. فليس من أخلاق الراسخين اتباع المتشابه، وإنما هم يتأدبون مع الله، ثم إنهم يستشعرون لقاءه ويحمدونه على هدايته: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس، إلى آخر ما قال تعالى. ثم أعاد مرة أخرى التهديد لمن كفر به عز وجل، ثم بعد ذلك ذكر أنه قد أهلك فرعون الذي يعرفه أهل الكتاب وله علاقة بتاريخهم لأنه كذب وأنجاهم أنجى أهل الكتاب لأنهم آمنوا، ولكنهم إن كذبوا هنا فسيعذبهم كما عذب فرعون، وإنه ليس بين الله وبين خلقه نسب، وإنما العلاقة علاقة مخلوق بخالق. هذه يعني مقدمات في هذه السورة. ثم ذكر عز وجل الآية الدالة على أن هذا الكتاب من عند الله وأن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام حق، ودليله أن الله نصر فئة مؤمنة قليلة خرجت لمواجهة الكفار بدون رغبة في القتال أو عزم عليه، ثم إن القتال فرض عليهم فنصرهم الله، وقد كانوا أقل من الكفار، وذلك آية تدل على أن الأمور بيده وأنه ينصر من يشاء عز وجل. ثم حذر من زينة الدنيا التي تكون سببا في أحيان كثيرة من أسباب الغواية والانحراف عن دينه، فبعض من أعطاه الله مالا أو من رزقه الله جاها فإنه يخشى على ماله ويخشى على جاهه، ربما يخشى أنه لو آمن بالله واتبع رسوله فقد شيئا من دنياه، فالله يقول احذروا فإن الدنيا فيها، فإن القلب يميل للدنيا، لكن لا يغرنكم هذا الميل عن دينه عز وجل، فإن الآخرة أعظم من الدنيا. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكر صفاتهم عز وجل وأنهم يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ومن أخلاقهم الصبر على أمور الدنيا على ما كلفوا به من أمور الدنيا، ثم إنهم صادقون في حياتهم ومعاملاتهم، ثم إنهم قانتون أي مستمرون على طاعة الله ومنفقون الأموال في سبيله، وإنهم لهم أوراد في آخر الليل يقومون يناجون ربهم عز وجل. ثم يقول عز وجل إن من ادعى التثليث أو ادعى مع الله شريك فإن الله يشهد أنه لا إله إلا هو وملائكته يشهدون وأهل العلم يشهدون. إذن من خالف هذه القضية بعد شهادة الخالق وشهادة ملائكته وشهادة أهل العلم فلا عبرة بمخالفته. ثم إنه عز وجل أكد أن الدين الذي أنزله الله هو دينه الإسلام، هذا هو الدين الذي يقبله الله ولا يقبل غيره عز وجل. ثم التفت الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول يا محمد من حاجك في هذه الحقيقة فأعلن استسلامك لخالقك وقل هذا ديني ودين من اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم أي أقررتم مثلنا ووافقتم وصدقتم، فإن فعلوا فقد اهتدوا، وإن لم يفعلوا فإنما عليك البلاغ، والله وحده الذي يتولى خلقه. ثم هدده مرة أخرى وذكرهم بمخازيهم في الماضي، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، هذا هو أخلاقهم في الماضي، فمن استمر عليها فإن الله سيعذبه وسيحبط أعماله في الدنيا. ثم إنه عز وجل بعد ذلك ذكر حالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كلما دعاهم إلى أن يحتكموا إلى شريعته أعرضوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إنسان أكرمه الله بالعلم وعلمه الله من دينه ثم يدعى ليحتكم إلى شريعة الله ثم يستكبر ويعرض ويزعم أنه إن عذبه الله فإنه سيعذبه أياما معدودة، وهذا افتراء منهم على الله، افتروا عقيدة وجعلوها منهاجا، وهكذا أصحاب البدع يفترون عقائد ثم يجعلونها منهاجا لهم في مواجهة الحق، ثم يخوفهم عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم إن سبب عدم إيمانهم أنهم زعموا أن الله عز وجل قد وعدهم بأن لا ينقل عنهم النبوة، وحسدوا من أعطاه الله النبوة فلم يؤمنوا حسدا وبغيا. فقال عز وجل: قل يا محمد لهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا إشارة إلى أن الله قد نقل الملك الديني، الرئاسة الدينية، من بني يعقوب أو من بني إسحاق إلى بني إسماعيل لحكمة اقتضاها الله عز وجل. فلا ينبغي للبشر أن يعترض على رب العالمين، فإنه وحده صاحب الملك عز وجل. ثم ذكر من أفعاله أنه الكون كله بيده، هو الذي يغير الليل ويغير النهار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فله الأمر كله عز وجل. ثم حذر المؤمنين من أن يتولوا هذه الفئة من الناس التي أعرضت عن دين الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. ثم بعد ذلك ذكر عز وجل أن من اتخذ أو فعل ذلك فإن الله يعلم السر وأخفى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ثم ذكرهم باليوم الآخر: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، إلى آخر ما ذكر. ثم بعضهم زعم أنه يحب الله ورسوله ولكنه لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحب ليس دعوة تقال باللسان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكثير من الناس يزعم الإيمان ويزعم الإسلام ولكنه لا يتبع الدين ولا يحتكم إليه، وهذه دعوة ليس لها دليل يصدقها من الفعل. ثم ختم ذلك بنداء: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم جاء السياق ليعرض أحداث تاريخ وقعت قبل أكثر من 600 سنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام 571 للميلاد، وبعث في عام 610، ثم إن هذا الكلام نزل قرابة 628 ميلادي، أي أحداث وقعت قبل 600 عام يذكرها القرآن بالتفصيل من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، بأسماء أصحابها وأحداثها والمناجات التي لم يسمعها إلا الله عز وجل من أصحابها. ثم يذكر قصة مريم عليه السلام إلى آخر العرض الذي يبين لهم ما هم فيه من اختلاف وانحراف عقائدهم وما ينبغي أن يكونوا عليه، هذا الذي سيأتي في الحزب القادم. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوتات على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. هذا الاستفتاح يذكر عز وجل فضله على بني إسرائيل، وأنه هو الذي اصطفى. إن الله اصطفى آدم، اصطفاه وحده ولم يذكر اصطفاء أبنائه. وقد مر معنا تكريم الله لآدم، أنه علمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، وهذا التكريم الذي كرمه الله به عز وجل إشارة إلى أنه هو الذي يهب الاصطفاء تبارك وتعالى. ونوحا، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، ولا يقال أول نبي، لأن آدم عليه السلام كان نبيا، والحديث جاء بأن نوحا هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم جاء ذكر بيع البيوت، ذكر الاصطفاء سابقا في الأفراد، ثم جاء اصطفاء البيوت. وآل إبراهيم، آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام له ولدان، إسماعيل وإسحاق، وكلا النسبين قد أكرمه الله واصطفاه. فإذا أعطى الله إسحاق جزءا من الاصطفاء، وأعطى إسماعيل جزءا من الاصطفاء، فجعل في ذرية إسحاق أنبياء، ثم جعل في ذرية إسماعيل كذلك نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فكل بني إبراهيم، كل آل إبراهيم اصطفاهم الله عز وجل وأخرج من ذريته الأنبياء. ثم ذكر من ذرية إبراهيم آل عمران، لأن الحديث سيتعلق بآل عمران، فإن عمران هو آب أم مريم عليها السلام، والقضية التي ستأتي هي قصة مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام. فهذا الابتداء الجميل الذي يذكرهم بفضله عليهم، وأنه هو الذي اصطفى اصطفى عمران، واصطفى زوجته، واصطفى مريم عليه السلام. وسيذكر القرآن قصتها، والذي يذكره الذي جاء بهذا الكتاب رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، فكيف عرف الحدث التاريخي وبهذا التفصيل الدقيق؟ ويخاطب من؟ يخاطب علماء نفس الدين النصراني، ولم يستطيعوا أن يكذبوا شيئا مما ذكر الله عز وجل، لأن المتحدث هو الله، المخبر هو الله. وهذا من دلائل إعجاز هذا الكتاب، ذكر القرآن للقصص التاريخي الماضي الذي لا يعرفه إلا علماء الدين أنفسهم بهذه الصورة، دليل على أن هذا الكتاب ليس من عند البشر، وممن؟ من محمد الرجل الأمي عليه الصلاة والسلام. وفي من؟ في مجتمع لا يقرأ ولا يكتب إلا أفراد معدودون، وقراءة وكتابة مكسرة، وليس لديهم ثقافة ولا علم. فهذا الكتاب جاء يعرض عليهم قصص الماضين ويذكره بالدقة والتفصيل، فهذا من دلائل أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. ثم ذكر عز وجل أنه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا اصطفاء عام على من كان في زمانهم ومن جاء بعدهم. وقد قيل إن جميع الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من ذريته. ثم قال عز وجل ذرية بعضها من بعض. ليست الإشارة هنا إلى البعض التناسلي، إنما الإشارة إلى البعض في التقوى والصلاح والاستقامة. والله سميع عليم عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام، وهي حنة بنت فاقوذ. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخه فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه، فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم، فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وكذلك ثبتت تسمية الآخرين يوم الولادة. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ، ويروى ويدمى وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، كما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أخرجاه. هذا ابتداء في ذكر قصة ولادة عيسى عليه السلام، فذكر عز وجل قصة أمه وأن الله اصطفاها، فقال تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه كانت هذا الحال كان في الأمم الماضية، كان يجوز للإنسان أن ينظر بولده لخدمة المعبد، وهذا كان جائزا عندهم، لكن النظارة كانت بالأولاد الذكور وليس بالإناث، لأن الإناث لا يستطيعن أن يقمن بخدمة المساجد والمعابد، وإنما الذي يقوم به الرجال. فمريم زوجة عمران عليه السلام نذرت أي وهبت ما في بطنها لله ليقوم بخدمة المعبد الذي كانت فيه أو كان بجوارها، وهي تظنه ولدا، فلما ولدت أنثى كأنها تعتذر إلى الله، من يهب الإناث والذكور إلا الله عز وجل، فقالت عندما ولدتها فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني أنا كنت أتوقع أن يكون ولدا ولكنه أصبح أنثى، فيقول عز وجل والله أعلم بما وضعت، من الذي خلق من الذي صور هو رب العالمين عز وجل، وليس الذكر كالأنثى. هل هذا الاستدراك من مريم عليه من أم مريم عليه السلام أم من الله عز وجل؟ احتمال. والتفريق بين الذكر والأنثى أمر وارد طبيعة وشريعة، فإن الرجال على مدار التاريخ البشري هم الذين يقودون المجتمعات، في جميع المجتمعات التي فيها أديان والتي ليس فيها أديان. من الذي يقوم بحكم العالم؟ من الذي يدافع عن العالم بالجيوش الجرارة؟ من؟ هل هم النساء أم الرجال؟ هذه قضية عادية. هناك واجبات على الرجال وواجبات على النساء، ولا شك أن الرجال أقوى أجسادا وأقوى عقولا وأقوى تحملا. كل الأعمال القاسية والصعبة لا مارسها إلا الرجال، هذه قضية طبيعية. يريد الغرب اليوم أن يفسد الموازين الطبيعية، أن يفسد الفطرة، لأنه قد فسدت فطرته، فلا بد من إفساد فطرة البشر، وإلا فهذه قضية تاريخية. من في الهند عند من يعبد الأبقار، من يقود الناس؟ قد تحكم المرأة، لكن من الذي يحمي المجتمع؟ من يقوم بالأعمال الثقيلة الصعبة الشاقة؟ الرجال. كذلك عند البوذيين، من يقوم؟ فإذا قضية الذكر والأنثى قضية خلقية فطرية، ولا يتنكر لها إلا منكوس الفطرة. والغرب في الحقيقة قد تقدم في المادة وتخلف في علوم الإنسان، تصوراته جاهلية، ثقافته جاهلية، قيمه جاهلية. والمطلع على أحوال الغرب الداخلية يرى القذارة التي لم تحصل في جميع أجيال البشر، ولكنهم لم يكتفوا بهذا، بل يريدون أن يصدروا هذه القذارات في زمن ضعف فيه المسلمون، وفي زمن انحرف فيه المسلمون، ولم يعودوا يمثلون دين الله كما أراد الله. فإن الغرب بشر، لو رأوا الدين الإسلامي سلوكا وأخلاقا وواقعا لغير حياتهم، لكن إذا نظروا إلى واقع المسلمين فرأوا أن الواقع في واد والإسلام في واد، ثم يسألون: لماذا أنتم متأخرون؟ لماذا أخلاقكم رديئة؟ لماذا معاملاتكم سيئة؟ نقول: نحن لم نطبق الدين. طيب، كيف تدعوننا نطبق ما لم تستطيعوه أنتم؟ إذن الدين صعب. لا، ليس صعبا، لكن لم توفق الأمة الإسلامية في من يربيها من ساسة الأمة، لم توفق، وإنما كثير ممن يقودها قد تربى على موائد الغرب، فهو في الحقيقة رجل منهم في ملابسنا، بل وفي ملابسهم. ونحن نرى كثيرا ممن يقود الأمة صورته الظاهرة والباطنة ربما لا تختلف عن من يعني يزعمون أنهم ليسوا مسلمين. فالشاهد أننا لم نفهم الإسلام كما أراد الله، ولم توفق الأمة الإسلامية في من يقودها بكتاب الله. فإن الدين يحتاج إلى قناعة أولا قبل تطبيقه، والقناعة هي ثمرة التربية. أين تربى كثير من زعماء البلدان الإسلامية؟ هل تربوا في المعاهد الشرعية؟ هل تربوا في جامعات الإسلام؟ لا، بل حتى المدارس النظامية في بلاد العالم الإسلامي لا تعرف من الإسلام إلا ما يسمى بمادة الثقافة فقط، ليطلع المسلم على دينه كأنه أجنبي عن دينه، لا يربى على دينه. ولهذا يعني إذن نحن نعذر من يقوم بالإرهاب والتفجير لأنه لم يتربى على الإسلام، فهم الإسلام فهما خاصا، لم يربى عن طريق العلماء الأمة، لم يربى في مدارس تدرس الإسلام كما أراده الله. فهؤلاء شباب مجتهدون رأوا أن هؤلاء ينطبق عليهم أحكام الكفر، فلا بد من الجهاد لهم. من السبب؟ زعماء الأمة فصلوا وحرموا الأمة من دراسة دينها، فنشأ جيل لا يعرف من الإسلام التربية الإسلامية الصحيحة، يقرأ القرآن فيرى فيه التكفير لبعض الأحوال فيجتهد بنفسه ويطبق الأحكام على الناس، والسبب هم الزعماء. فإذا دين الله عز وجل لو وفق ساسة الأمة فرجعوا إلى الله وأنقذوا أنفسهم أولا من عذاب الله لأن العذاب ينتظرهم هم، وعذاب الله عليهم أشد من شعوبهم. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام برسالة إلى هرقل قال: فإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين. قال العلماء: الأريسيون هم العمال والتجار والزراع الذين لا يعرفون العلم. من الذي يتحمل عنهم الوزر؟ الذي يقودهم إلى الضلال. فإذا دين الله عز وجل لو طبق في بلاد المسلمين بالصورة الصحيحة التي أنزلها الله لكان كافيا للدعوة إلى الله، لكن تفرقت الأمة وتنوعت الاجتهادات وتربى أفراد كثيرون على القرآن والسنة باجتهاداتهم الشخصية، فنتجت التناقضات والاختلافات والعداوات، بل حتى كثير من أبناء الإسلام يكفرون إخوانهم من أبناء الإسلام، طبقوا أحكام الكفر على إخوانهم كما فعلت الخوارج، بل طبقوا الكفر حتى على علماء الأمة، ونحن نحمل المسؤولية من بيدهم السلطة في بلاد المسلمين. فإنهم لو قرروا مناهج الشرع الإسلامي في المدارس وربوا الناس التربية الصحيحة عن طريق علماء الأمة لما حدثت هذه القضايا التي يحمل وزرها من كان السبب فيها. فإذا الله يقرر قضايا فيبين أن الذكر غير الأنثى، هذه قضية شرعية فطرية. وعندما انحرفت البشرية اليوم في كثير من بلاد العالم فهموا أو أرادوا أن يفهموا خطأ، أرادوا أن يساووا بين من فرق الله بينه فطرة وخلقة وتشريعا. وليس في التفريق إهانة، بل التفريق تفريق تكامل، فهما جزءان يكمل بعضهما الآخر. لكن اليوم يزعم بعض الناس أن هذا التفريق ليس صحيحا، فنقوله: من يقوم بالحمل، الرجل أم المرأة؟ المرأة. من يقوم بالولادة والتربية، المرأة أم الرجل؟ المرأة. إذن المرأة لها وظيفة أسمى من أن تشارك في الماديات، ولكنهم في الحقيقة هم عباد شهوات، يريدون أن تكون المرأة بجانب الرجل في كل مكان، لا لقصد حريتها ولكن لقصد الاستمتاع الفاجر بها. بعد أن كانت أما شريفة تربي أطفالها على العفة والطهر، أصبحت زانية ترى أولادها من الزنا أمامها، حتى قيل بإحصاءات كما ذكرت أكثر من مرة في بريطانيا قبل 50 عاما تقريبا أنهم أحصوا في عام واحد أكثر من 80,000 امرأة ولدت من الزنا. وهذا الجيل الذي ولد قبل 50 عاما أصبح الأبناء فيه الآن رجالا، هم الذين يقودون المجتمع الغربي. هل تريدون منهم أن يعمقوا العفة في المجتمع وهم يحملون وزر الفجور والعهر والزنا؟ لا يكون ذلك أبدا. إذن الله يقرر أنه ليس الذكر كالأنثى، والمؤتمرات المتلاحقة من أعداء البشرية يريدون أن يقولوا: لا فرق بين الذكر والأنثى، وهم كاذبون في حقيقة الأمر، والله أصدق منهم عز وجل. فتقول أم مريم عليه السلام: فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظر هذا الخلق الإسلامي لأم مريم عليه السلام. أولا، وهي تحمل هذا المولود في بطنها، ليس لها هدف إلا أن تقدم خدمة لدينها، فقد نظرت أن يكون هذا الوليد هبة للخالق يقوم بأعمال خدمة الدين أو خدمة المعبد الذي يمثل الدين. وهكذا عندما تنضج العقائد، فكم ولدت من أمهات المسلمين رجالا وقادة، قادوا الأمة وقادوا الجيوش للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. المرأة الصالحة المؤمنة هي التي تلد الرجال المؤمنين، هي التي تربي الرجال المؤمنين. فإذا صلحت المرأة صلح أبناؤها بإذن الله، ولكن ليس ذلك شرطا، لكن في الغالب أن الأمهات الصالحات هم اللائي يربين الجيل، فإذا أفسدت المرأة خرج جيل فاسد كما هو اليوم واقع في كثير من بلاد العالم. ثم سألت الله أن يحمي هذا الوليد من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لدعائها. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود إلا وقد كان للشيطان فيه نصيب، إلا مريم عليه السلام وابنها عيسى عليه السلام، استجابة لهذا الدعاء الحار من أمها لكي تحصن من عدوها الشيطان الرجيم. نعم. يقول الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه وأنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين، وكفلها زكريا أي جعله كافلا لها. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. فعلى هذا كانت في حضانة خالتها، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا زالت القصة يذكرها عز وجل بحسب التسلسل، فذكر أم مريم وأنها زوجة عمران، ثم هذا التسلسل بذكر الأب وذكر الزوج، الحقيقة هذا من إعجاز القرآن الكريم. قصص الماضين لم يوجد له كتب في الحقيقة يعني موثقة، لا في ذلك العصر ولا في غيره إلا اجتهادات، وهذا كلام الله يبين الحقيقة. بعد أن ناجت الله عز وجل واعتذرت عن مولودها ودعت الله أن يتقبلها، فإن الله استجاب دعاءها، فتقبلها ربها بقبول حسن أي بتربية حسنة، وأنبتها نباتا حسنا، وهذا من رعاية الله للإنسان أن يحفظه في صغره، فإنه قد جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، ويأتي بعده مباشرة شاب نشأ في طاعة الله. وهذا من توفيق الله أن يحفظ الله الإنسان في صغره، فيحفظ جوارحه ويحفظ حواسه ويحفظ أخلاقه، فهذا من توفيق الله عز وجل، وهذا من علامة الاصطفاء، فإن الله إذا أراد أن يصطفي إنسانا حفظه. فنبينا عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء يحفظون في صغرهم من الأخلاق الدنيئة ولا يقعون في الشرك في صغرهم ولا في كبرهم ولا يقعون فيما يخل بالمروءة، لأن الله يعدهم للرسالة. فهذه مريم عليه السلام يعدها الله لتكون أم نبي، فقد رعاها الله وحفظها، أنبتها نباتا حسنا، وكفلها عالم من علماء دينهم وهو زكريا عليه السلام. ليس شرطا أن زكريا كان معها في مكان واحد، ولكن كانت مع أولاده أو مع بناته، وكان زكريا من علمائهم، وكان قيما على المعبد. ومريم عليه السلام كانت تنعزل عن الناس لعبادة الله، وكما ما يسمى عندنا بالاعتكاف. وكان يأتي إليها زكريا فيرى عجب، لا يوجد أحد يأتي إليها ولا يقدم لها خدمة، ثم يأتي وإذا لديها طعام قيل أنه فاكهة كان يؤتى بها إليها في غير موسمها. فيعجب زكريا، من جاء لك يا مريم بهذا الطعام؟ قالت هو من عند الله. يقول العلماء لم تتنفج كما يتنفج المستكبرون ممن يزعمون الولاية، أنا ولية لله والله يعطيني هذا وأنت لست أهلا لمثل هذا. لا، قال لم تفعل هذا، بكلمتين مختصرتين قالت من عند الله. كيف؟ ما فصلت عليها السلام. عندما رأى زكريا هذا التكريم من رب العالمين وأن الله يكرم عباده الصالحين، وكان لم يلد له ولد، قيل تحركت عنده الرغبة في أن يأتي له أولاد، لكن هل كان له بنات؟ الله أعلم، إنما هو اشتهى الولد. فقال عز وجل بعد ذلك هنالك، أي عندما رأى زكريا هذا التكريم من رب العالمين تحركت لديه الرغبة في البنين، فدعا الله فقال قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. أنت الذي تهب وأنت الذي تكرم، اللهم أكرمني كما أكرمت مريم عليه السلام. والدعاء الحار إذا خرج من القلب صادقا تقبله الله. وكذلك الالتجاء إلى رب العالمين، من لجأ إليه لجوء الخاضع الذليل فإن الله يجيبه عز وجل، فهنا أجابه الله. ولهذا الإنسان إذا حزبه أمر فلجأ إلى الله لجوء المضطرين أجاب الله دعاه، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يجيب المضطر؟ الله رب العالمين. وهناك قصص كثير في إجابة الله للدعاء، حتى ذكر بعض من نعرفه من الآباء أن القرى والأحياء تخرج أحيانا لطلب المطر، ولم يكن في الماضي مثل اليوم تأتي الأغذية والأطعمة من كل مكان، كان كل قرية طعامها من إنتاجها، من زراعتها، من أبقارها، فإذا تأخر المطر قل الرزق، وأشعروا بمرارة الجوع والحاجة فيلجؤون إلى الله، يخرجون للاستسقاء ولا يعودون إلى بيوتهم إلا وقد نزل المطر، لأنهم دعوهم مضطرين دعاء الاحتياج والقلوب قد توجهت إلى الله. أما الذي يخرج إلى الاستسقاء وهو شابع، وهو بل بعضهم لا يحب المطر حتى لا تتسخ سيارته، فإنه لا يأتيه مطر، الله يجيب المضطر. فهنا زكريا عليه السلام عندما رأى تكريم الله لهذه المرأة المؤمنة تحرك في قلبه حب الولد، ففي نفس اللحظة أكرمه الله واستجاب دعاءه. نعم. وهنا يعني نعلق على قضية الكرامات، هل ما يذكر عن الكرامات صحيح؟ أي أن الإنسان قد يظهر الله على يديه أعمالا خارقة للعادة؟ نعم، وقد انقسمت الطوائف حيالها إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكروا الكرامة وهم المعتزلة وزعموا أن الله لا يخرق العادة، وقسم بالغوا في إثباتها حتى أجازوا أن يظهر على يدي الولي ما ظهر على يدي النبي، وهذان طرفان وبينهما وسط. أهل السنة أجازوا ظهور الكرامة

ليس معناه ها هنا أنه لا يأتي النساء، بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر، قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله 3 ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. هنا قلنا أنه عليه السلام لما رأى مريم قد جاءها من الطعام ما لم يكن في وقته، اشتاقت نفسه إلى أن يكرمه الله بذرية الصالحة، فدعا الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. صلاة الماضين ليست كصلاتنا، ولا ندري عن طريقة صلاتهم، قيل أن بعضها يصلي وهو واقف، وقيل أن بعضها يصلي وهو راكع، وأن الوقوف والركوع والسجود لم يجتمع لأمة في عباداته في عبادتهم إلا الأمة الإسلامية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. هذا الاسم يحيى أول من تسمى به هو هذا النبي الذي ذكره عز وجل، وكذلك قوله أنه مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى عليه السلام، وهذا إخبار عن حمل مريم قبل أن تحمل. وسيدا، السيد هو المطاع أو الشريف أو الحكيم، كل ذلك يطلق على يعني صاحبه سيد. وحصورا ونبيا من الصالحين، الحصور هو الذي يحفظه الله ويعصمه من الفاحشة، وليس هو الذي لا يتزوج النساء أو لا يستطيع أن يأتي النساء، لأن بعضهم يقول من الحصر أي من العجز، لا، الحصور هنا بمعنى أنه قد حوصر ومنع وحفظ، أي حاصره الله من أن يأتي فاحشة أو أمرا سيئا. قال عز وجل أنه قال زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. الكبر هو الذي يدرك الإنسان، وليس الإنسان هو الذي يدرك الكبر، فالكبر هو الذي يدركك وهو الذي يغلبك وهو الذي يضعفك، وهذا في الحقيقة تركيب في غاية البلاغة في 3 كلمات، قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، تصوير عجيب لحالته مع زوجته في هذه الكلمات القليلات، أنا قد كبرت، ولم يقل أني عاقر، أن الرجل لا يسمى عاقرا، لكنني قد وصلت سنا ربما لا أستطيع معه الإنجاب أن أنجب. ثم قال امرأتي عاقر، هذا يبدو والله أعلم أنها امرأته لم تلد من قبل، إذن لم يكن عنده بنين ولا بنات، وإنما كانت مريم في كفالة خالتها مع زوج خالتها زكريا عليه السلام. فهو استغرب كيف يأتيني الولد وقد بلغت هذا السن، فقال عز وجل أو قال الملك كذلك الله يفعل ما يشاء. المرأة العاقر لا تلد،

تحملها في خرقة إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهما السلام. قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة. فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يأمهم في الصلاة، وصاحب قرباننا. فقال زكريا: ادفعوها إلي، فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. انتقل الخطاب هنا إلى مريم عليه السلام. إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذه مقدمات لبيان فضلها عند الله عز وجل، وتمهيدا لما أراد الله به منها سبحانه وتعالى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهنا تأنيس لها، الملائكة خاطبتها لتأنس بصوت الملائكة وسماعها صوت الملائكة، لأن الذي سيأتي إليها وينفخ فيها سيكون ملكا من الله عز وجل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال عز وجل خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ذلك، أي الكلام الذي مر والقصص الذي ذكر، من أنباء الغيب، أي أمره، أي أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو من عنده علم من الكتاب. فهذا إخبار بأن هذا من رب العالمين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم، هذا غيب، وأنت لم تدرس ولم تقرأ ولم تكن عندهم عندما وقع هذا في عصرهم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذا الاقتراع، إلقاء القلم، كان كل شخص يأخذ عودا شبيها بالقلم ثم يرمونه في مكان، إما أن يكون للقلم وجهان، وجه يدل على الموافقة ووجه يدل على عدمها، أو أنهم فعلوا كما قيل هنا في روايات الآثار أنهم رموا أقلامهم في النهر الماء، والخشب يحمله الماء ويمشي به، فقالوا: من ثبت قلمه في النهر ولم يتحرك أعطيناه مريم ليكفلها، لأن مريم بنت زعيمهم، بنت إمامهم عمران عليه السلام. وعندما أراد زكريا أن يأخذها شحوا بها عليه وقالوا: كلنا يريد الفضل، كلنا نريد الأجر. وقد جاء في الحديث عن فضل الصف الأول والأذان أنه: لو لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه، أي اقترعتم، فإن الاستهام هو القرعة، هذا يسمى قرعة. فعندما رموا أقلامهم التي من الخشب، كل أقلامهم تحركت مع الماء ما عدا قلم زكريا عليه السلام، وهذا من إرادة الله، بقي قلمه طافيا ثابتا في مكانه ولم يطفو مع بقية الأقلام، فرغوا وسلموا مريم عليه السلام إلى زكريا ليكفلها. وهذا في الحقيقة دليل على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. وبقية القصة في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. جاء بورقة دعوة يقول: إخواني طلبة العلم المواظبين على هذا الدرس، سوف يكون هناك لقاء مع الشيخ أحمد بعد الدرس مباشرة اليوم إن شاء الله، شمال مدارس دار الفكر غرب النفق، هكذا يا أخ محمد. فندعو الإخوة الذين يعني مواظبين معنا في الدرس إن شاء الله لهذا اللقاء إن شاء الله. يقول الأخ: كيف تم تقسيم الأجزاء والأحزاب؟ طبعا القرآن أنزله الله عز وجل جملة، لكن العلماء قسموه إلى 30 جزءا بناء على الحديث الذي أمر فيه ابن عمر أن يقرأ القرآن في شهر أو في 30 يوم، ثم تتالت دراسات العلماء وقسموه إلى أحزاب، كل ذلك اجتهاد وليس يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل من الكرامات كما يقول أهل الغلو أن الميت يغسل نفسه كرامة؟ كيف يغسل نفسه؟ مات، يعني هل يحيى يغسل نفسه ثم يموت؟ في الحقيقة هذا كلام يعني يحدث أو يقع من بعض الناس الذين يزعمون أنهم من أهل الكرامة، كذب كثير. الذي يقرأ كتب المتصوفة يرى كلام كذب. نحن نقر بالكرامة إذا صحت نسبتها، لكن أصحاب الطوائف كل طائفة تحاول أن تختلق وتدعي لرئيسها من الكرامات ما ليس لرئيس الطائفة الثانية حتى تكثر أتباعها، وكل ذلك كذب ودجل ما ينبغي الإنسان أن يقع فيه. فإن الكرامة أول شيء يعني الكرامة ليست يعني مما يدعى إليه الناس ولا مما يظهر، بل الإنسان الصالح يخفي ما يكرمه الله به من الكرامة ولا يظهرها. أما الذي يدعي نفس الكرامة ويعني يزعمها في الحقيقة أن هذا كاذب وليس من أهل الكرامات، وهذا يبدو أنه يعني ممن لا يتقي الله عز وجل. يقول: أنا أبيع خارج المسجد دهن العود، فعندما أجذب الناس نحوي أقول بصوت عالي: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا طيب دهن عود، يا طيب دهن عوده، بخمسة ريال. ما يليق يا أخواني، ما يليق أن يتخذ شيء يمس الدين تجارة، لا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أطيب عوده. هذا كله كلام حقيقة ترويج للتجارة وامتهان لذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فأنت يعني قل يعني طيب جميل، طيب جيد، وربما ما تصدق لأنه الطيب الجيد ما يجي عند المسجد، يعني الطيب مسجد في مكان بعيد، لكن يقول يعني طيب يعني إن شاء الله يكون يتناسب مع قيمته، طيب خمسة ريال ما شاء الله هذا الطيب. حتى بعض الطيب الحقيقة عندما يأخذه بعض الأشخاص ويدخل بجانب الناس في الحقيقة أنه يؤذيهم، لأنه روائح غريبة. فينبغي للشخص أول أن يحرص أنه لا يأخذ إلا الطيب الجيد، وإذا ما استطاع لا يأخذ، لأنه أحيانا بعض الطيب في الحقيقة إخوتنا والله يعني أننا نتأذى من رائحته. فينبغي الشخص ما يعني ما يأتي بالطيب الرديء على أبواب المساجد ويقول طيب يعني طيب العود أو ما أجمله أو ما أو صلي يعني صلى الله عليه وسلم. يعني الدعوة إلى الصلاة والسلام يعني في غير هذا الموطن. فلا يعني نحذر إخواننا من أن يمتهنوا اسم النبي عند هذه التجارة أو غيرها. حكم لبس الخاتم المجسم بثعبان ما يجوز يا إخوان، يعني التصوير المجسم بإجماع العلماء حرام. التصوير المجسم المنحوت الذي له يعني جسمه باد له ظل هذا لا يجوز، فلا ينبغي الإنسان أن يلبس شيئا فيه هذه المجسمات، لا امرأة ولا رجل، حتى النساء لا يجوز لهن أن يلبسن الحلقات التي فيها صورة مجسمة أو صورة أي صورة، ما يجوز. التصوير اليدوي حرام، ليس في هذا خلاف، النصوص الشرعية واضحة صريحة. بقي الخلاف في التصوير الفوتوغرافي، هل هو هذا حكمه حكم التصوير اليدوي؟ خلاف. أما قضية التصوير اليدوي فهذا النصوص الشرعية واضحة فيه، وقال: هل تجوز الصلاة فيه؟ لا، ليس من شرط الصلاة أن يعني هذا لا ينقض الصلاة، ليس من نواقض الصلاة، لكن لا شك أنه آثم، فإنه يقف في موقف العبودية لله وهو مرتكب لمعصية، مثل الذي يصلي في الحرير أو يعني في خاتم الذهب، هذا عاصي لله. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة لا يعني لا تنقض بهذا الفعل، وأنتم يعني كلكم قد درستم شيء اسمه نواقض الصلاة، ليس هذا من نواقض الصلاة. هل يجوز قيادة المرأة بدولة إسلامية؟ هذا للعلماء يعني يتكلمون في هذا الموضوع يعني، ولا يحسن كثرة الكلام فيه. وطبعا يعني إلى الآن ولله الحمد لازلنا نعيش يعني بمعافين منها أو معافين من هذه يعني الظاهرة، ونسأل الله أن تبقى يعني إلى ما شاء الله. قل لماذا عندما يسلم أهل الكتاب يكون أغلبهم متمسكا بالدين أكثر من كثير ممن ولدوا في الإسلام؟ هل هو أننا أخذنا الدين كعادة أو روتين بدون باعث إيماني؟ نعم، الدين يا إخوتنا يعني نعمة، والإنسان الذي يعيش بدون دين في الحقيقة لا ندري كيف يستطيع أن يعيش، لكن الإنسان الذي عاش في الدين ما يعرف قيمة الدين. ونضرب لهذا مثال، إنسان طوال حياته الكهرباء عنده يعني مضيئة، ثم إذا انطفأ الكهرب أيام واشتعل أو اشتغل مرة أخرى كيف يشعر؟ في الحقيقة يعرف قيمة النور. طيب الذي ما كان عنده نور ثم جاء له كهرباء، كثير ممن دخل عندهم الكهرباء عندما جئها ما كانوا ينامون الليل ينظرون في الكهرباء، هذا الشيء العجيب. لكن مع الإلف أصبح عادي. في الماضي عندما جاءت السيارات يخرج الناس على البيوت والطرقات ينظرون إيش هذا. كذلك الطائرات عجيب كيف هذا يعني تطلع في الفضاء. التلفون التلفزيون كانوا يعني عجب. الإلف الإنسان بالنعمة يفقده قيمتها، فنحن النعمة عشنا فيها، لكن هذا الإنسان المحروم من هذه النعمة عندما أسلم ورأى الإيمان وانفتح صدره بالإيمان شعر بلذة عجيبة، يقوم الليل ويسهر مع هذا الإيمان الجديد كما كان يسهر أصحاب السيارات عندما جاءت وأصحاب الكهرباء عندما جاء، بل أشد، لأن الإيمان له حلاوة ولذة، لكن نحن أمتناه في قلوبنا. وإلا فلو عاش الإنسان في داخله الإيمان لرأى من النعم ما لا يقارن بنعم الدنيا. وقد جاء الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف يصل إلى هذه الدرجة إلا بأن يترقى في سلم اليقين، وأن يصبح رب العالمين في قلبه حاضرا يرى نعمه عليه، يرى آلاءه، كيف يعني خالق الكون فتح لي بابه وخاطبه أتحدث معه أعرض عليه حاجاتي ألجأ إليه، هذا تكريم الخالق. لو فتح الآن يعني أمير البلد أو وزير أو ملك لإنسان وهو بشر قال الهاتف عندك هذا رقمي السري إذا أردت اتصل علي، ما ينام الليل، ما فرحان. رب العالمين يفتح لك بابه وتستشعر أن الخالق عز وجل معك، وأن هذه النعم كلها من الخالق، فيبلغ حبه في قلبك حب يعني درجة عظيمة هذه لا يعني لا يعادلها نعمة. فإذا للإيمان لذة، المسلم جديدا حصل على هذه النعمة ما كان يعرفها، ولهذا تراه في صلاته خاشعا متضرعا، وتراه حساسا كلما هذا نعم العمل سأل هل هذا يجوز أو لا يجوز. الذي يعيش في الإسلام ما يسأل، بل هو يفتي حيانا غلط ويأول لنفسه، لكن هذا الإنسان الذي اكتسب هذه النعمة عرف قيمتها. فإذا نحن لم نعرف قيمة هذه النعمة، ولهذا نتعامل معها ببرود، إيمان في قلوبنا ميت. ولهذا ترانا في معاملاتنا كثيرا ما نغش، كثيرا ما نخون، كثيرا ما نكذب، وكل ذلك يعني نعرف أنه حرام، لكن تعرفه معرفة ميتة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العلم علمان، علم بالله وعلم بشرعه. نحن الآن نعلم الشرع لكن لا نعرف الله. العلم الله أن تعرف الله، أن تستشعر هيبة الله فتصل إلى قوله عز وجل وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعرفون عظمة الله. كم يذكر الله عندنا عادي جدا، بل إخواننا الصوفيين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينتفضون ويذكروا الله ولا ينتقضون. يعني عظموا الرسول أكثر من الله. يعني حتى الآن عندما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تراه ينتفض ويضطرب، وتذكر الله ألف مرة لا ينتفض، هذا من الشيطان. فإذا الإيمان الحي إذا ذكر الخالق يستشعر عظمة الله، وإذا قيل اتق الله فإنه يرتعد ويخاف، ما يقول أنا إيش سويت، يعني هكذا مجابهة ذكرك بخالقك. فإذا ذكرك بخالقك ينبغي أن تطأطئ رأسك وأن تذل وتخضع لرب العالمين. ما ذكرك بشر، ما ذكرك زعيما ولا رئيسا، قال اتقي ربك الذي خلقك، فينبغي أن تحمده على هذا التذكير وتشكره على هذا التذكير وتذل لخالقك. فإذا يعني كوننا لا نشارك إخواننا المسلمين الجدد في خشيتهم لأننا عشنا النور وعشنا الإيمان طوال حياتنا وأخذنا الإيمان وراثة وتلقيا ولم نأخذه اجتهادا. ويذكر بعض الناس يضرب مثل يقول إنسان أعطى ابنه 7 دراهم أو 10 دراهم وجاء إليه قال أرمها في البئر، فأخذها ابنه ورماها في البئر، ثم بعد أن رماها قال لابد أن تأتي بها. كيف أتي بها؟ قال لابد أن تأتي بها، وأخذ العصا وقال سأعطيك مقابل كل ريال أو درهم عصا أضربك إذا ما أخرجتها. فهذا الابن يعني انزعج ويعني استعان بإخوانه فأتوا بالحبل وأنزلوا شخصا إلى البئر وأخرج الدراهم، ثم بعد أن أخرجها قال أرمها، قال والله ما أرمها تعبت في إخراجها. قال هكذا يا ولدي، الذي لا يتعب في الشيء يفرط فيه، والذي يتعب فيه ما يفرط فيه. فإحنا أخذنا الدين بدون تعب. ولهذا إخواننا التجار إذا جاء سمعوا أن الإنسان يبيع أرض ولا بيت قالوا حارث أو وارث، يعني إن كان هو ورثها من أبيه سيبيعه بثمن بخس ما يعرف قيمته، وإن كان تعب عليه لا سيعرف قيمته. فهكذا الدين أخذناه وراثة، فيسهل علينا أن نتنازل أو أن نتغاضى أو أن نتجاوز. أما من أخذه بعد جهد وبعد تعب وبعد حياة في جاهلية وظلام فإن هذا يشعر بقيمة هذا النور. هل العقيقة واجبة؟ لا، العقيقة ما هي واجبة الحقيقة، العقيقة سنة مؤكدة، وينبغي الإنسان أن إذا أنعم الله عليه أن يعق عن ابنه. أما الوجوب في الحقيقة فإن الأحاديث لا تدل على الوجوب، بل يعني تدل على السنية المؤكدة، وينبغي الإنسان إذا أكرمه الله بمولود أن يعق عنه إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكرت أن الكرامة هي كل خارق للعادة، ما الفرق بينها وبين المعجزة؟ المعجزة أن يعطيها الله عز وجل للنبي يتحدى بها للدلالة على نبوته، أما ويظهرها للناس، النبي يظهرها للناس. أما الكرامة فلم يعطيها الله صاحبها للتحدي، وإنما أعطاها الله إياه كرامة، وهذا يخفيها، فشتان، هذا يخفي ما أعطاه الله وهذا يظهر، وهذا يتحدى وهذا لا يتحدى، فالفرق بينهما واضح. ثم إن الكرامة لا تبلغ درجة المعجزة، فإن المعجزة لها مقصد وهو إقناع الناس بأن هذا الذي جاء ادعى النبوة أنه رسول الله، فلا بد من أمر خارق لعادة الناس حتى يصدق الناس الدعوة، لأنه قد يدعي النبوة أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ما الفرق بينهما؟ البينة المعجزة، واسمها في القرآن البينة أو الآية، وكلمة معجزة مصطلح اصطنع عليه العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح. وهل الإنسان يمكن أن يدعي هذه الكرامة؟ يعني يوجد للناس من يعطيه الله كرامة، لكن يعني قلنا أن هذه الدعوة أن صاحبها يخفيها، فإن هذا نعمة من الله، يعني ليست دليل على شيء يريد أن يثبته للناس. والصالح لا يظهر ما أعطاه الله من الكرامة، فإن ظهرت فهذا يعني خير، وإن لم تظهر فهو لا يظهرها عمدا. نفرق بماذا نفرق بين صاحب الكرامة وصاحب الشعوذة؟ صاحب الكرامة قلنا أنه لا يظهرها ولا يدعو إليها، وصاحبها إنسان صالح في نفسه يحافظ على فرائض الإسلام ولا يأكل الحرام ولا يعني يدعي دعاوى ليحصل من ورائها على كسب مادي. أما المشعوذ إنسان فاسق، إنسان صاحب يعني أطماع مادية، يريد أن يبتز من الناس أموالهم ويقدم لهم خدمات كاذبة كالسحر أو غيره. فلا تخفى، لا يخفى صلاح الإنسان مع فسق أو يعني انحراف صاحب الشعوذة. فقد ذهبت اليوم للمستشفى وأدركتني صلاة المغرب فصليت مع الناس داخل المستشفى في الممرات ولم أذهب إلى المسجد، فهل هذا عملي صحيح؟ لا بأس إن شاء الله إذا كان هناك يعني مبنى يضم عشرات الأشخاص كالدائرة الحكومية مثلا أو المستشفيات، فثم صلوا في مكان في داخل المسجد في داخل هذا المكان، نرجو الله أنه لا حرج، لكن الأفضل لا شك أن المسجد أفضل من هذه المصليات. هذه لا تسمى مساجد، تسمى مصليات، أما المساجد فإنها التي بنيت لهذا الغرض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. هذا البيوت بنيت خصيصا لعبادة الله، أما هذه المستشفيات والإدارات إنما بنيت لأداء خدمات أخرى، فليست هذه بيوتا للعبادة. لكن بلغنا أن الشيخ بن باز رحمه الله وهو إمام فاضل وإمام قدوة أنه أجاز الصلاة في الإدارات الحكومية، قال أن خروجهم ودخولهم فيه شيء من المشقة وهم جماعة، فإذا أعد مكان خاص في هذه الإدارات لأداء الصلاة نرجو الله أن يكون يعني صحيحا. رجل دخل المسجد وأراد أن يشرب فعل، فهل يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين قبل أن يشرب؟ يعني إذا دخل إنسان المسجد وهو جاء للصلاة يعني إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصبر عن الماء حتى يصلي ركعتين ثم يشرب، فإن المسجد له تحية، المسجد ما هو مطعم، المسجد مكان عبادة، ودخولك في هذا المكان له عليك حق، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. عندما دخل الأعرابي إلى المسجد النبوي والنبي جالس في مسجده عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل الأعرابي؟ ما جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقه عظيم عليه، دخل المسجد أول ما فعل حق الله حق المسجد، فدخل فأدى تحية المسجد ثم ذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا يعني حق المسجد التحية، تحيته هو حقه، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين ثم اتجه إلى مكان الماء لتشرب، فلا تقدم الماء على العبادة إلا إذا خفت أن تموت قبل أن تنهي ركعتين، الركعتين فلا بأس، فإن هذا يقدم على يعني على الركعتين. وصلى الله على نبينا محمد.